والمقيم بالخرخشة السعادات مركز بالبيس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي. فندعو المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق فليتفضل فضيلته منا مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رؤياك على

ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم Yeah.

من كذب قال فصبر صبر جميل الله المستعان على ما تصفون وجاء What? وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على إنه ربي صدق الله العظيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر Yeah. في رعاية